بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالنسخ من حيث التعريف وشرح هذا التعريف وأنواع النسخ المختلفة من حيث تعلقها بالمنسوخ والناسخ، جواز النسخ إلى بدل أو غير بدل، ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب. فإذا في سؤال في الدرس الماضي قبل أن ندخل في الدرس الحالي. طيب، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله وإياه من أنواع النسخ، الآن يشرع في الكلام على ما يصلح نسخه وما لا يصلح، وكيفية أو كيفية معرفة الناسخ من المنسوخ. فقال: والإجماع والقياس لا ينسخان ولا ينسخ بهما اختاره الجمهور. الإجماع اللي هو اتفاق مجتهدي العصر في زمن من الأزمان على من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا لا ينسخ، لأن النسخ في زمان التشريع، وهذا الإجماع بعد زمان التشريع. وأيضا لا ينسخ به، يعني لا يكون الإجماع ناسخا، لأن النسخ أيضا في زمان التشريع والإجماع يكون بعده، ولا يمكن أن يرفع شيئا من الكتاب والسنة شيء يأتي بعدهما. لكن قد يكون النسخ دليل، لكن قد يكون الإجماع دليل على وجود الناسخ، قد يكون الإجماع دليل على وجود الناسخ، كما لو أجمعت الأمة مثلا على أن هذا الحكم منسوخ، أجمعت على أن هذا الحكم منسوخ، يكون الناسخ له آية أو حديثا، ويكون الدليل على وجودهما هذا الإجماع، ويكون الدليل على وجودهما الإجماع. وكثيرا ما يدعى مثلا أن النص منسوخ لوجود إجماع يعارضه، وهذا خطأ، ويجب أن يتثبت الفقيه والعالم في دعوى النسخ. وأما القياس فهو استنباط المجتهد وفكره، وهذا لا يصلح أن يكون ناسخا، وكذلك لا يدخله النسخ. لكن الشيخ نقل عن ابن قدامة فقال: وذكر الشيخ في كتاب الروضة أن ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا فلا ينسخ ولا ينسخ به. النص على العلة يعني أن يقول الشارع: حرمت الخمر لأنها مسكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فنص على العلة ويش الإسكار. فإذا جاء شخص عمل خمرا أو نبيذا من التمر أو مسكرا من القمح أو من الشعير ثبت فيه التحريم قياسا على الخمر اللي هو مصنوع من العنب، هذا الحكم الثابت في الشعير أو البر أو التمر ثبت بعلة إيش؟ منصوصة ولا لا؟ نعم. ابن قدامة رحمه الله يقول: هذا الحكم يجوز أن ينسخ ويجوز أن ينسخ به، يعني يكون منسوخ ويكون ناسخ. لكن هذه مسألة افتراضية ولم يقع منها شيء. ونقول: الصحيح أن القياس مطلقا لا ينسخ ولا ينسخ به. قال: وما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية والمالكية. حكم حكم به الشارع مطلقا، قال: أو في أعيان، مثال ما حكم الشارع به حكما مطلقا وجوب أو عفوا دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم، هذا حكم مطلق غير مقيد وغير معلل، غير مقيد وغير معلل، يعني بمعنى الشارع ما نص على العلة. فإذا جاء المجتهد وقال إنما أعطي المؤلف قلوبهم من الزكاة لحاجة الأمة أو الإمام أو الرئيس لدفع شرهم، وهذا قد زال بظهور الإسلام وقوته، فيكون هذا الحكم منسوخ لزوال علته. الشيخ رحمه الله يقول ما يجوز هذا، لا يجوز تعليل الحكم بعلة تكون مختصة بوقت التشريع فيزول الحكم بزوالها فيكون كالنسخ. وكذلك مثلا الشارع نهى عن تخليل الخمر، تخليل الخمر، تعرفون الخمر لما تتخمر لو تركت بعض الأحيان أو كذا قد تتخلل تصير خل، تنتقل من الإسكار إلى الخل، نهى الشارع عن تخليل الخمر. فيقول بعض أهل العلم إنما نهى عن ذلك لأنه ما زال القلوب متعلقة بالخمر، فقطعا لدابرها ينهى عن تخليلها. وبعدما انتشر الحكم وظهر العمل به زال هذا المحذور، فحينئذ يكون النهي عن التخليل منسوخا لأنه معلل بعلة، هذه العلة قد زالت. ذكر الشيخ في المذهب وعند الشافعي أن هذا لا يصح، لأنه سيترتب عليه ادعاء نسخ الأحكام بعلل يعلل بها المجتهد، هذا لا يصلح. هذا مثل ما قال ابن تيمية اصطلام للشريعة. ايش معنى اصطلام؟ يعني رفع لها، كل حكم تريد نسخه تعلله بعلة مختصة بوقت التشريع فيزول بزوالها. لكن لو كانت العلة تعود مرة أخرى، يعود الحكم بعودها مرة أخرى، هذا أهون أو يعني أقل من هذه المسألة، ليس فيه نسخ. كأن تقول المؤلف قلوبهم أعطوا لحاجة الإمام لدفع شرهم، فإذا قوي المسلمون ما في حاجة للتأليف، إذا ما يعطوا. لو ضعف المسلمون جاز أن يعطوا من الزكاة تأليفا لهم. هذا يعني ذكره بعض أهل العلم أنه لا بأس به إذا ثبت صحة العلة، لكنه يختلف عن دعوى التعليل بعلة مختصة بوقت التشريع. لاحظ، خلاص العلة مختصة بوقت التشريع فيزول الحكم بزوال هذه العلة، فهذا لا شك أنه رفع للحكم من أساسه وتغيير له. ثم قال رحمه الله: والفحوى وهو مفهوم الموافقة ينسخ وينسخ به لأنه حجة لفظية خلافا لبعض الشافعية في أنه لا ينسخ ولا ينسخ به. الفحوى ومفهوم الموافقة وهو أن يحكم الشارع على شيء بحكم فتثبت هذا الحكم في شيء مسكوت عنه لأنه أولى من هذا المنطوق، مثل إذا قال الشارع الحكيم ولا تقل لهما أف، يعني للوالدين. كل عاقل يسمع هذا الكلام يفهم أن الضرب من باب أولى والشتم من باب أولى، هذا يسمى فحوى أو مفهوم الموافقة. طيب، هذه الدلالة لاحظ معي ليس المنطوق اللي هو لا تقل لهما أف، هذا متفقين على أنه ينسخ وينسخ به، لكن دلالة هذا اللفظ وهو تحريم شتم الوالدين، تحريم ضرب الوالدين، هل يصلح أن يكون ناسخ وأن ينسخ؟ هذه الصورة. هذه الشيخ رحمه الله يقول يصلح لأنه حجة لفظية، لأنه مستفاد من اللفظ، مستفاد من اللفظ، والمستفاد من اللفظ في حكم اللفظ. ولنضرب لذلك مثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي يعني من؟ الواجد يعني الغني، يعني أن المستدين اللي عنده فلوس ويمنع إعطاء الدائن دينه هذا ظلم. لي الواجد ظلم، ما دام أنك عندك فلوس وأنت مستدين سدد. قال: يحل عرضه وعقوبته، يعني يسوغ للدائن أن يشتكي على هذا المدين الغني فيتكلم عليه يقول: منعني حقي. هذا حل عرضه. عقوبته أن يحبس حتى يسدد ما عليه. فقوله لي الواجد ظلم، الواجد لفظ عام يدخل فيه الأب والأم ولا لا؟ فلو أن الأب استدان من ابنه ثم منعه، هل يسوغ له أن يحبسه بهذا الحديث؟ قد يقال عموم هذا اللفظ منسوخ، يعني هو يؤتى به للتخصيص، لكن هذا من باب الإيضاح. عموم هذا اللفظ منسوخ بالآية، الآية ما فيها حبس ولا لا، فيها تأفيف، لكن دلت بمفهومها على تحريم الحبس، لأنه أولى من إيش؟ التأفيف. هذا معنى كونه ناسخا. فالشيخ رحمه الله يقرر أن هذه الفحوى، هذه الدلالة صالحة لأن تكون ناسخة ولأن تكون منسوخة، بمعنى أنه يجوز أن ينسخ مثلا الضرب ويبقى التأفيف المنصوص عليه بالحديث. ليه؟ لأن دلالة لفظية يجوز أن يدخلها النسخ ويجوز أن تكون هي ناسخة. ثم قال: خلافا لبعض الشافعية في أنه لا ينسخ ولا ينسخ به. لماذا؟ لأنهم رأوا أن دلالة مفهوم الموافقة قياس، فإذا صار قياس فالقياس لا يصلح أن ينسخ ولا ينسخ به. قال: وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب، ذكره أبو محمد البغدادي وعليه أكثر كلام ابن عقيل خلافا للشيخ. كان يتحدث عن الدلالة المفهومة من اللفظ، الآن يتحدث عن نفس اللفظ إذا نسخ، نفس اللفظ إذا نسخ هل تسقط دلالته؟ فإذا نسخ قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، بعد أن فهم منها تحريم الضرب، لاحظ معي، بعد أن فهم منها تحريم الضرب، وهذا إنما يكون في ماذا؟ في زمن التشريع. فهل معنى ذلك أن تحريم الضرب يكون منسوخ؟ الشيخ يقرر أنه لا، ما في علاقة، لأن هذه دلالة لفظية فهمت من اللفظ وهي أولى من المنطوق، فلا يلزم من نسخ المنطوق أن ينسخ مفهوم الموافقة. نقل عن ابن قدامة وكذلك غيره كالغزالي أنها تنسخ، عفوا، أنها نعم تنسخ إذا ذهب المنطوق، ذهب إيش؟ المفهوم منه، المفهوم منه. وكذلك أيها الإخوة، مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة قد ينسخ، مفهوم المخالفة قد ينسخ مع بقاء، عفوا، مفهوم المخالفة قد ينسخ مع بقاء اللفظ، مفهوم المخالفة قد ينسخ مع بقاء اللفظ. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، مفهوم المخالفة من أن الجماع بلا إنزال لا يوجب الغسل، واحتج به الأنصار. والقول الثاني الذي يدل عليه حديث عائشة أنه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ولو لم ينزل. واختلف الصحابة في هذه المسألة، ثم جرى الاتفاق على أن مفهوم المخالفة من حديث إنما الماء من الماء منسوخ، لكن إنما الماء من الماء منسوخ، حديث هذا إنما الماء من الماء إذا وجد الماء وجد الغسل ولا لا؟ فإذا ليس منسوخا، إنما المنسوخ ماذا؟ مفهوم المخالفة منه، فمفهوم المخالفة كذلك يجوز أن ينسخ. قال: وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية، لأنه تبع له خلافا لبعضهم. مثال ذلك: لو نسخ حكم الذهب بالذهب من حيث جريان الربا فيه، ما يجوز أنك تستنبط من تحريم الورق النقدي، لأنه إذا نسخ الأصل نسخ إيش؟ ما يتبعه. وكذلك قالوا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء: من أصبح منكم مفطرا فليمسك. قالوا: ومن أصبح صائما فليتم صومه. قالوا: فأجاز الصيام بنية من النهار، فيقاس عليه جواز الصيام في رمضان بنية من النهار، فيقال الحكم في يوم عاشوراء منسوخ وهو الوجوب، فينسخ إيش؟ ما بني عليه، يعني وهو أو فينسخ ما استنبط منه وهو ماذا؟ أيوه، جواز الصيام بنية من إيش؟ من النهار في الفرض. أما النفل فالحديث فيه واضح. قال: ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا، ذكره بعض أصحابنا ومذهب الأكثر. لا حكم للناسخ مع جبريل، هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة، وهي نسخ المأمور قبل العمل به أو قبل علم المكلف به. هذه نسخ عنك قبل أن تعلم أنك مكلف، هذه مسألة، وهذه لا يعني لا يصح النسخ قبل العلم، لأن ما في فائدة. وإنما هنا إذا ثبت في حق المكلف فعل ثم ورد الناسخ به، فالنسخ يبدأ من الرب جل وعلا يوحي به إلى جبريل، ثم ينزل به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي عليه السلام ينقله إلى الصحابة. هو إذا وصل إلى جبريل وقبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ ليس بنسخ اتفاقا، لأنه إلى الآن لم يتعلق به العلم في المكلف، ولهذا قال: لا حكم للناس مع جبريل اتفاقا. بعد أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هل يثبت النسخ في حق كل أحد بمجرد بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا بد من العلم؟ قال: ولا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. مثال ذلك: نسخ استقبال بيت المقدس، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل الكعبة، وفيه مساجد حوله ما زالوا يستقبلون إيش؟ بيت المقدس، بدليل أن أحد الصحابة مر الفجر على أحد المساجد وهم يصلون إلى جهة بيت المقدس فقال: أشهد بالله لقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية. إذن نزلت قبل ذلك، يأمره فيها باستقبال الكعبة، فاستداروا في مكانهم. معنى ذلك أنها يعني لو كان الناسخ يلزم المكلف مجرد النزول وصارت صلاتهم باطلة، كان المفترض أنهم يبطلون صلاتهم ويستأنفون صلاة جديدة، لكنهم بنوا على صلاتهم قبل العلم وغيروا بعد العلم، مما يدل على أن الناسخ لا يكون ناسخا في حق من لم يبلغه حتى يصله. وعلى ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا في الحبشة أن يعيدوا صلاتهم، مع أنهم ما يدرون أن القبلة قد غيرت، فلا تثبت الأحكام في حق المكلف حتى يعلم بها، حتى يعلم بها. يقول: وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل. خرج أبو الخطاب التخريج هو أن تستنبط حكم لواقعة من واقعة أخرى نص عليها الإمام، أو أن تبني أصلا على فرع نص عليه الإمام. أبو الخطاب من الحنابلة تلميذ أبي يعلى، قال الإمام أحمد نص على أن الوكيل ينعزل قبل علمه بالعزل. لو وكلت واحد بأن يبيع سيارتك وهو في الطريق ذاهب إلى السوق، عزلته وما يدري وراح للسوق وباع ثم جاء إليك، فنقول بيعه باطل وقد انعزل بمجرد العزل ولو لم يعلم. واضح هذا ولو واضح مو واضح؟ وكلت واحد أن يبيع سيارتك وراح في الطريق، قلت أنا اشهد علي أني عزلته وما يدري، راح وباعه وجاب لك المبلغ، انعزل بمجرد عزله فيكون بيعه باطل، ونقول رجع السيارة وخذ الفلوس عطها للمشتري. واضح؟ واضح هذا؟ أبو الخطاب ايش يقول؟ يقول: هذا يدل على أن الحكم يثبت في حق المكلف قبل علمه. فنخرج على هذا، يعني نبني على هذا أن نقول إذا كان هذا في حق المكلف مع المكلف فهو في حق الله مع المكلف كذلك، بحيث يثبت الحكم في حق المكلف اللي هم العبيد في حكمه مع الله جل وعلا قبل العلم. هذا نسميه تخريج، يسمى في مصطلح الفقهاء تخريج. الحنابلة قالوا لا، ما يصلح هذا، في فرق بين علاقة المكلف بالمكلف، أنا علاقتي بك أني أوكلك زين، وبين علاقتي بالله جل وعلا. علاقتنا بالله جل وعلا علاقة ثواب وعقاب، ثواب وعقاب، فما يمكن أنه يثيبك أو يعاقبك قبل العلم. لكن علاقتي مع المكلف علاقة بيع وشراء وتوكيل وفعل، ما هي ثواب وعقاب، وتصرف، إذن في التصرف، فأنا منعتك من التصرف ولو لم تعلم، ولا يلزم عليه المحذور، ولكن يقال كل تصرف بعد ذلك فهو باطل، فيعيد ما اشتراه إلى من اشتراه منه. وأما في حق المكلف، وأما في علاقة العبد بربه ففيها ثواب وعقاب، فلا يصح أن يكلف العبد قبل العلم. ولا شك أن هذا التفريق له حظ من النظر، فنقول الصحيح أن الناسخ لا يثبت في حق المكلف قبل علمه، وعلى هذا لا يقضي لو أنه استمر على المنسوخ وبعد ذلك علم بالناسخ وترتب عليه ترك واجبات كانت قبل ذلك غير واجبات، ما يلزم أنه يقضيها. قال الشيخ رحمه الله: وإياه والعبادات المستقلة كالصلاة والحج ليست نسخا، وروي عن بعضهم صلاة سادسة النسخ. الزيادة على الأحكام الشرعية هل هي نسخ أم لا؟ يعطينا الشيخ مجموعة من إيش؟ الحالات. الحالة الأولى زيادة عبادات على العبادات السابقة، وهذا يتصور في زمان التشريع. أول شيء وجب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ولا لا، ثم الحج. هل إيجاب الزكاة والصيام ينسخ وجوب الصلاة؟ لا ينسخ، ما في علاقة بينهما، وإنما ابتدأ الشيخ بهذا ليوضح العلاقة بين المزيد والمزيد عليه. هذه حالة، وهو أن لا يكون بين المزيد والمزيد عليه أي علاقة، فها الزيادة على العبادات ليست نسخا. قال: وأما زيادة جزء مشترط، جزء مشترط، الزيادة على العبادة نفسها أو على الحكم نفسه، وهم زيادة عبادة أخرى منفصلة، لا، الزيادة على العبادة نفسها. مثال ذلك: كانت صلاة الحضر ركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحضر إلى 4. صلاة نفسها كانت يصلون ركعتين ثم صارت 4. طيب، الزيادة هذه جزء من المزيد عليه كالشرط فيها، بمعنى أنه لا يصح أن تصلي الآن ركعتين، صح ولا لا؟ فهذا يسمون زيادة جزء مشترك. هذه الزيادة الركعتين هل هي ناسخة للركعتين الأوليات؟ لا، لا تنسخها، وإنما هي زيادة عليها. وقد تكون الزيادة جزء لكنها ليست مشترطة، مثل زيادة التغريب على حد الجلد. الله جل وعلا يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك التغريب. هل التغريب شرط لصحة الجلد، بحيث لو جلد فقط وما غرب نقول الجلد ليس صحيحا؟ لا، هذه زيادة منفصلة، هي جزء صحيح من الحد، هي جزء من الحد لكنها ليست جزءا مشترطا فيه، بحيث لا يصح المزيد إلا بالمزيد، يعني المزيد عليه إلا بالمزيد، إلا بالمزيد لا، ولكنه منفصل. كذلك هذا ليس نسخا. قال: أو زيادة شرط. زيادة شرط يعني ليس جزء ولكنه شرط، مثل زيادة النية في الوضوء. النية في الوضوء عندنا الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون: لا بد للوضوء من نية. وشو نية؟ يعني كناوي ترفع الحدث. الحنفية يقولون ما يشترط، لو نوى التبرد أو غسل أعضاءه بلا نية ارتفع حدثه، مثل ما يرتفع، مثل ما يزول الخبث بمجرد غسله بلا نية. الجمهور يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، فهذه تدخل في كل عمل، وهذا من الأعمال، فتكون النية شرط فيه. الآن النية هل هي جزء من الوضوء؟ لا، ليست جزء لكنها شرط فيه. إذن هذه زيادة هي شرط في الشيء وليس جزء فيه. الحنفية يقولون لها هذه زيادة على العبادة فتكون نسخا، والنسخ لا يكون في الخبر الآحاد، وحديثنا مع مبنيات خبر آحاد، فلا يصححون اشتراط النية. ولكن جمهور أهل العلم يقولون هذه ليست نسخا بل هي زيادة على النص، والزيادة على النص جائزة. قال: أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة فليس بنسخ، اختاره الأكثر خلافا للحنفية. وقيل الثالث وهو الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة نسخ، اختاره بعضهم. الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة مثل زيادة الجلد، التغريب على الجلد. فقوله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يفهم من ذلك أن ما عدا الجلد ليس واجبا في الحد ولا لا؟ طيب، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب سنة، صار الجلد بدون التغريب جزء من الحد، صح ولا لا؟ وكان قبل التغريب هو الحد كاملا. فمفهوم المخالفة من ذلك أن الجلد لوحده لا يجزي إلا أن يضم إليه التغريب، لا يجزي يعني لا يكفي، عفوا، لا يكفي، وإلا هو يصح لوحده لأنه منفصل، لكنه لا يكفي، يجب أن يغرب ما بعد إلى الآن اكتمل الحد. هل هذا النسخ لمفهوم، هل هذا الرفع لمفهوم المخالفة بالزيادة يعتبر نسخا؟ لا، هذا هو الصحيح. لكن بعض أهل العلم ممن وافق الجمهور لأن الزيادة على النص ليست نسخا، هنا كأنهم وافقوا الحنفية في ذلك، هذا ما أراد أن يقوله الشيخ، ولهذا قال وقيل الثالث وهو الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة نسخ، اختاره بعضهم. لكن الصحيح أيها الإخوة أننا نقول الزيادة على النص ليست نسخا، وهذه قاعدة يضعها الإنسان يطبقها، الزيادة على النص ليست نسخا، وهي مسألة خلافية ما بين الجمهور والحنفية. قال ونسخ جزء العبادة. انتهى من الزيادة، يتكلم الآن وش عليه؟ على النقص. قال ونسخ جزء العبادة كنسخ ركعة من الصلاة مثلا، أو شرطها كنسخ استقبال القبلة مثلا، ليس نسخا لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية خلافا للغزالي وعند عبد الجبار، القاضي عبد الجبار من المعتزلة، تنسخ أو تنسخ بنسخ جزئها. والصحيح هو ما عليه الجمهور، وهو أن نسخ جزء العبادة ليس نسخا لها، بل هو نسخ للجزء المنسوخ منها. يقول قال صاحب المحرر من أصحابنا وهو المجد بن تيمية: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها إجمالا. يحرر محل النزاع في المسألة، وهي أن نسخ جزء العبادة لا يخلو من حالين: إما أن يكون المنسوخ شرط متصل، مثل ماذا؟ قال كالتوجه إلى القبلة، نسخ استقبال بيت المقدس، هذا ليس نسخا للصلاة. قال الخلاف هنا في شرط متصل، وأما شيء منفصل كالوضوء مثلا، لو افترضنا أن الشارع قال لا يجب عليك أن تتوضأ، لا يجب عليك أن تتوضأ، هذا ليس جزءا من الصلاة كاستقبال القبلة، فهذا ليس نسخا للصلاة. ونقول كذلك حتى في هذا، يعني هو يحرر محل النزاع، يعني يقول إنه إذا كان الشرط منفصل فنسخه ليس نسخا للمشروط باتفاق، وأما إذا كان الشرط متصلا جزء يعني به مثل التوجه للقبلة في الصلاة فإن هذا محل الخلاف. وكذلك هنا نقول الصحيح أن نسخ جزء العبادة سواء كان متصلا أو منفصلا ليس نسخا لبقية العبادة. قال ويجوز نسخ جميع التكليف سوى معرفة الله تعالى. قال أبو البركات: هذا على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية. هذا في الجواز العقلي، وإلا في الوقوع لم يقع، في الوقوع لم يقع. ولذلك يذكر أهل العلم أن النسخ لا يرد على الكليات المتفق عليها في كل شريعة كتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك، فنقول النسخ محصور في بعض الأحكام التي هي فروع، وأما الأصول أصول الكليات أو كليات الشريعة فلا يدخل عن النسخ. قال ولا يعرف النسخ بدليل عقلي. يأتي الآن الكلام على كيف تعرف أن هذا منسوخ وهذا ناسخ. يقول العقل لا مدخل له في ذلك، لأن المعرفة هنا مرتبطة بالنقل، أن الشارع يقول أن هذا ناسخ هذا منسوخ، ولذلك قال ولا يعرف النسخ بدليل عقلي، لأنه ورود حكم بعد حكم ولا مدخل للعقل فيه. العقل ما يدري أي الحكمين جاء أولا، من الذي يحكم بذلك؟ الشارع هو الذي يقول إن هذا الحكم جاء أول وننسخ ونعطيك حكم آخر بدلا عنه. قال ولا قياسي، يعني ولا يعرف النسخ بدليل قياسي، لأنه ليس من قبيل الاستنباط، وهذه قاعدة مهمة في النسخ، النسخ ليس من قبيل الاستنباط من النص حتى تقيس، هذا تقول منسوخ فأقيس عليه النص الآخر. إذن ما طريقه؟ قال بل معرفته بالنقل المجرد عن العقل، أو المشوب باستدلال عقلي، يعني بمعنى أنه يكون النقل هو الأساس ولكن تستعمل العقل لأجل أن تميز ما بين الناسخ والمنسوخ. ذكر أمثلة، قال مثل أخذ النسخ من قول الراوي رخص لنا في كذا، يعني كان يقول رخص لنا في كذا ثم نهينا عنه أو نحو ذلك، فهذا من طرق معرفة الناسخ. قال أو قول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن كذا، كنت نهيتكم عن كذا أو رخصت لكم في كذا ثم ينهانا عنه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نص واضح في النسخ. وكذلك الآن خفف الله عنكم، هذا نص واضح وواضح في النسخ. قال أو بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال أو بالتاريخ نحو قال سنة خمس كذا أو عام الفتح كذا أو أن يقول قبل الهجرة شيئا ثم يقول بعدها خلافه، مثل أن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزار فليلبس سراويل، وقال هذا وهو في ذي الحليفة، ثم سئل عليه الصلاة والسلام وهو في عرفة عما يلبس المحرم فقال ما لا يلبسه المحرم، ثم قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. في حديث ابن عمر قال فليلبس السراويل وليفتقهما، في حديث ابن عباس ترك الفتق قال فليلبس السراويل. بعض أهل العلم يقول حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر فيلبس السراويل بدون فتق، يلبس السراويل بدون فتق. ليه؟ قال لأن حديث ابن عباس متأخر وحديث ابن عمر متقدم، والمتأخر هو الذي ينسخ، فمعرفة التاريخ تفيد في التمييز بين الناسخ والمنسوخ. كذلك التطبيق وهو قبض اليدين في الركوع ووضعهما بين الركبتين أو بين الرجلين، وهو أصعب من القبض، كان في أول الإسلام ثم نسخ كما صرح به سعد بن أبي وقاص، وسيأتي إن شاء الله يعني تصريح الراوي بذلك، لكن سعد يذكر أن القبض كان هو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا معرفة التاريخ تفيد في تحديد الناسخ من المنسوخ بشرط ماذا؟ وجود التعارض بينهما. قال أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني، فإنا نعلم أن ما رواه الأول الذي مات قبل أن يسلم ذاك سابق وحينئذ فهو منسوخ لتقدمه، مثل حديث طلق بن علي بعدم الوضوء من مس الذكر، وطلق بن علي مات قبل أن يسلم أبو هريرة في السنة السابعة، وأبو هريرة روى حديث الوضوء من مس الذكر، فيكون حديث أبي هريرة متأخر وحديث طلق بن علي متقدم. قال وإن قال الراوي هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بما نسخت أو بما نسخت، عفوا بما نسخت، يعني قول الراوي أو الصحابي سواء كان صحابيا أو هذه الآية منسوخة لا يقبل لمجرد قوله حتى يبين ما هو الناسخ لها. قال وقيل يقبل، ذكر ابن عقيل رواية كقول بعضهم، وقال هو أبو البركات صاحب المحرر إن كان هناك نص يخالفه. القول الثالث في المسألة إذا قال الراوي أو الصحابي هذه الآية منسوخة ننظر هل فيه آية تعارضها فتكون هي الناسخة فيقبل قوله، أما إذا لم يكن هناك آية تعارضها فلا يقبل قوله. قال وإن قال نزلت هذه بعد هذه قبل، ذكره القاضي وغيره، يعني إذا الراوي حدد لنا التاريخ فيقبل قوله، ويترتب على هذا أن يكون المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. قال وقطع الآمدي بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بآحاد، ولا شك أن قوله ضعيف إذ يجوز نسخ المتواتر بإيش؟ بالآحاد. وإن قال الراوي هذا الخبر منسوخ هل يقبل؟ يقول الشيخ كالآية، يعني لا يقبل. مثل لما لو قال هذه الآية منسوخة ما يقبل إلا أن يبين الناسخ أو أن يكون هناك آية تعارضها. وكذلك لو قال هذا الحديث منسوخ لا يقبل حتى يبين الحديث الذي نسخه أو أن يكون هناك حديث يعارضه. قال وقطع أبو الخطاب بالقبول، قال لأنه أعلم وهو الراوي للحديث ويكون عنده علم لم يطلع عليه غيره، لكن الأقرب أنه لا يمكن يكون منسوخا إلا وأن يكون هناك إيش ناسخ لها فينقل لنا الناسخ. وإن قال كان كذا ونسخ قبل قوله في النسخ عند الحنفية، قال صاحب المحرر وهو قول قياس مذهبنا، وقال ابن برهان والشافعي لا يقبل عندنا. يقول وإن قال كان كذا ونسخ، يعني هو الآن يذكر الحديث ولا يقول هذا الحديث منسوخ فقط، لكن يقول كان كذا ثم نسخ، فهل يقبل؟ فيه خلاف بين العلم، بعضهم يقبله وبعضهم لا يقبله. قال ويعتبر تأخر الناسخ، هذا الآن حديث عن شروط النسخ، يشترط لصحة النسخ أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، وهذا شرط منطقي معقول. لماذا؟ قال لأن النسخ رفع الحكم السابق بحكم متأخر عنه، هذا النسخ. فإذا لم يكن الناسخ متأخرا ما صار ناسخ ولا لا صار منسوخ. قال وإلا، أي وإن لم يعلم التأخر فهو تخصيص. يعني إذا عندنا لفظ عام ولفظ خاص أو لفظين أحدهما أعم من الآخر ولا ندري أيهما المتقدم من المتأخر، فإننا نجعله إيش من باب التخصيص. وباب التخصيص لا يطلب فيه معرفة التاريخ، باب التخصيص لا يطلب فيه معرفة التاريخ لأنه بيان، والبيان قد يتقدم وقد يتأخر. أما النسخ فلا بد أن يتأخر. قال وإذا تعارضا، فلا نسخ إن أمكن الجمع بأن يحمل كل منهما على حال أو غيره ونحو ذلك. أيضا من شرط صحة النسخ وجود التعارض ما بين الناسخ والمنسوخ، ومن شرطه كذلك عدم إمكانية الجمع، فإن أمكن الجمع سقط دعوى النسخ، إن أمكن الجمع سقط دعوى النسخ. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ليس ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يستشهدون يشهدون قبل أن يستشهدوا، ليس ناسخا له، لأنه من الممكن حمل هذا على معنى وهذا على معنى فيندفع التعارض. وهذا عند عدم وجود نص يصرح بالنسخ، وإلا فإذا وجد ما يدل على النسخ لم يجمع، مثل الأمر بوجوب صيام يوم عاشوراء نسخ بصيام ماذا؟ رمضان. هل يتعارض وجوب صيام يوم عاشوراء مع صيام رمضان؟ ما يتعارض، لكن هنا منسوخ لأنه صرح الراوي وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بإيجاب صوم يوم إيش عاشوراء، ترك الأمر بذلك، فدل على أنه إذا وجد ما يدل على النسخ لم يقبل الجمع، إذا وجد ما يدل على النسخ لم يقبل الجمع. متى يصار إلى الجمع؟ إذا لم يوجد ما يدل على النسخ فإنه يصار في هذه الحالة إلى الجمع. أقصد لم يوجد ما يدل على النسخ صراحة، صراحة بحيث لا مجال للجمع. وأما إذا كانت أدلة ظنية فإنه يجوز في هذه الحالة، لا يجوز القول بالنسخ إذا أمكن الجمع بدليل واضح وقرينة صريحة. وبذلك نكون قد انتهينا من باب النسخ، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم بباب الأمر إذا في سؤال فيما سبق. اي نعم اي هو يقول اذا علل الحكم بعله ويرتفع الحكم بارتفاعها يقول مو بشرط نسميه نسخ اذا عادت العله يعود الحكم. لو لاحظتم كلام المؤلف شو يقول لو رجعنا اليه يقول ما حكم به الشارع مطلقا او في اعيان لا يجوز تعليله بعله مختصه بذلك الوقت. اذا علل بعله مختصه بذلك الوقت يصير عله مختصه بذلك الوقت. هذا السؤال واضح. هو يقول اذا علل بعله مختصه بذلك الوقت يصير خلاص وان لم يصرح به فكان الحكم نسخ ولا عاد يعود. ليه؟ لان العله مرتبطه بايش؟ بذلك الوقت. وما قالوا نسخ لكن عللوه بعله موجوده في ذلك الوقت لا تعود. هذا هو الذي الشيخ رحمه الله بين بطلانه وانه لا يصح. لكن بعله ليست مرتبطه بذلك الوقت فيمكن ان يعود بعودها هذا النوع الثاني. وهذا جوزه بعض اهل العلم ان يعلل الحكم بعله يعلل الحكم بعله اذا عادت يعود. زيادة جزء مشترط لا ما قلنا لا يكفي لا قلت يعني أنه لا يكفي في كونه هو الحد. هو الآن يعني بمعنى أنه لو جلد هل نقول الجلد الآن باطل؟ لو جلد ما غرد هل نقول الجلد باطل؟ لا. لكن الجلد ها لا ما أقيم الحد أقيم جزء الحد. لا بارك الله فيك أنت الآن لو صليت صلاتين ركعتين ورحت ما حكم هالركعتين؟ باطلة. لكن ما حكم الجلد؟ صحيح. لكن الحد إلى الآن ما اكتمل ففي فرق ها؟ أن تقول ركعتين باطلة والحد هنا صحيح الحد أقصد إقامة الجلد صحيحة لكن ما اكتمل الحد إلى الآن. نعم في سؤال كيف ينسخ مفهوم المخالفة وليس الخطاب؟ لا مفهوم من الخطاب. فالخطاب يراد به دلالة اللفظ أو ما فهم منه من فحوى أو إشارة أو تنبيه. لا لا يشترط أن يكون لفظيا بل ما فهم منه كذلك. ممكن يقول اشتراط علم المكلف في زمن التشريع هل يقال كذلك في غير زمن التشريع؟ نعم نعم قد يسلم الإنسان ولا يدري أن الصلاة أن الصيام واجب يقرأ ويعلم أن لا إله إلا الله ويتعلم الصلاة ولم يقل له أن الصيام واجب. لا ليس عليه قضاء. هذا صحيح من أقوال العلم ليس عليه قضاء ما دام أنه ما علم بالوجوب أو لم يعلم بالتحريم فليس عليه قضاء. أي يعني مفترض افتراض يعني إذا كان جبريل نازل بالناسخ والناس يصلون وقبل أن ينزل جبريل بالناسخ هل يتعلق الحكم بمجرد وصوله لجبريل؟ لا باتفاق أهل العلم. هذا من تحرير محل النزاع. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.